فإذا فرغ منه سأل إن كان عنده سؤال، ولا يبادر بالسؤال وقطع كلام ملقي العلم، فإنه سبب للحرمان. وكذلك المسؤول ينبغي له أن يستملي سؤال السائل ويعرف المقصود منه قبل الجواب، فإن ذلك سبب لإصابة الصواب. ثم يقول سبحانه: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، أي ولقد وصينا آدم وأمرناه وعهدنا إليه عهدا ليقوم به، فالتزمه وأذعن له وانقاد وعزم على القيام به، ومع ذلك نسي ما أمر به وانتقضت عزيمته المحكمة، فجرى عليه ما جرى، فصار عبرة لذريته، وصارت طبائعهم مثل طبيعة آدم، نسي فنسيت ذريته، وخطئ فخطئوا، ولم يثبت على العزم المؤكد، وهم كذلك، وبادر بالتوبة من خطيئته، وأقر بها واعترف، فغفرت له، ومن يشابه أباه فما ظلم. ثم ذكر تفصيل ما أجمله فقال: وإذ قلنا، إلى قوله فتاب عليه وهدى، أي لما أكمل خلق آدم أبيه، لما أكمل خلق آدم بيده وعلمه الأسماء وفضله وكرمه، أمر الملائكة بالسجود له إكراما وتعظيما وإجلالا، فبادروا بالسجود ممتثلين، وكان بينهم إبليس فاستكبر عن أمر ربه وامتنع من السجود لآدم، وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فتبينت حينئذ عداوته البليغة لآدم وزوجه لما كان عدو الله، وظهر من حسده ما كان سبب العداوة، فحذر الله آدم وزوجه منه وقال: لا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إذا أخرجت منها فإن لك فيها الرزق الهني والراحة التامة، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، أي تصيبك الشمس بحرها. فضمن له استمرار الطعام والشراب والكسوة والماء وعدم التعب والنصب، ولكنه نهاه عن أكل شجرة معينة فقال: ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فلم يزل الشيطان يوسوس لهما ويزين أكل الشجرة ويقول: هل أدلك على شجرة الخلد، أي التي من أكل منها خلد في الجنة، وملك لا يبلى، أي لا ينقطع إذا أكلت منها. فأتاه بصورة ناصح وتلطف له في الكلام، فاغتر به آدم، فأكلا من الشجرة فسقط في أيديهما، وسقطت كسوتهما، واتضحت معصيتهما، وبدا لكل منهما سوءة الآخر بعد أن كانا مستورين، وجعلا يخصفان على أنفسهما من ورق أشجار الجنة ليستترا بذلك، وأصابهما من الخجل ما الله به عليم. وعصى آدم ربه فغوى، فبادر إلى التوبة والإنابة وقال: ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فاجتباه ربه واختاره ويسر له التوبة وفتاب عليه وهدى، فكان بعد التوبة أحسن منه قبلها، ورجع كيد العدو عليه وبطل مكره فتمت النعمة عليه وعلى ذريته، ووجب عليهم القيام بها والاعتراف، وأن يكونوا على حذر من هذا العدو المرابط الملازم لهم ليلا ونهارا. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، أي ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.